الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. يختم هذه الفقرة الإمام المودودي بقوله: وقد كانت التغير في طريقة عشر الخلفاء، وقد كانت بداية هذا التغير في عهد معاوية ثم ازدادت من بعده أضعافا مضاعفة. ثلاثة: التغير في وضع بيت المال، وبدأ يتحدث عاد وكيف التصرف في أموال المسلمين إلى آخره. أربعة: زوال حرية الرأي، ويتحدث كيف كانت مصونة أيام الرسول إيه والراشدين، وكيف عاد بدأت إيه الأمور تختلف مع معاوية. إيش يقول؟ ولقد بدأت هذه السياسة الجديدة، صفحة 105، في عصر معاوية بقتله سيدنا حجر ابن عدي عام 41 هجرية أو 41 هجرية، وكان صحابيا جليلا، صحابيا جليلا زايدا عابدا من أكابر صلحاء الأمة. فلما بدأ في عصر معاوية لعن سيدنا علي فوق المنابر، بدأ لعن سيدنا وسبه وشتمه جهارا نهارا، تألم المسلمون لذلك في كل بقعة، غير أن الناس سكتوا خوف عن ذلك على مضض، إلا سيدنا حجرا لم يستطع على ذلك صبرا، فراح في الكوفة يمدح عليا ويذم معاوية. وكان المغيرة اللي هو بن شعبة وقتها لا يزال وايع على الكوفة، فتغاضى عنه. فلما انضمت وقالوا تتغاضى عنه هذا كذا، معاوية بيعتب عليك، قال لهم أنا قتلته والمغيرة. كيف؟ قال لهم أنا الآن عفوت عنه، يأتيه بعدي أمير لا يسكت عنه، يقتله شر قتله. إيه عرف من المغيرة، قال هيك حيقتل حاله هذا المسكين في حب علي، هنيئا له، أحسن قتله والله في حب أهل البيت، في حب علي عليه السلام الذي حبه إيمان وبغضه نفاق، مش سب ولعن على المنابر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فتغاضى عن ذلك المغيرة. فلما انضمت الكوفة بعده إلى البصرة في ولاية زياد، زياد بن مين؟ ابن سمية ابن عبيد، تنازع واختلف. فكان زياد يسب عليا في الخطبة، فيقف حجر ويرد علي. وحدث ذات مرة في تلك الأثناء أن اعترض حجر علي لتأخيره خطبة الجمعة، فقبض عليه صلاة الجمعة، المفروض مش هي صلاة الجمعة، لأنه في الخطبة أطال في الخطبة، أطال أطال أطال ويسب عليا، فخشي أن يدخل وقت العصر، فقبض عليه أخي الأمر وعلى 12 من رفاقه، وجمع شهادات من خلق كثيرين وباء بإثمهم. للأسف أبو بردة ابن سيدنا أبي موسى الأشعري للأسف شهد عليه أن حجرا كفر كفرة صلعاء شنعاء، وجاب 50 واحد شهدوا نفس الشهادة الظالمة، والعياذ بالله على حجر ناسك أصحاب محمد. نعم نعم ونعم. وجمع شهادات من خلق كثيرين على عريضة اتهام تقول إنه جمع إليه الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين، وزعم أن هذا الأمر خلاف يعني لا يصلح إلا في آل أبي طالب، ووثب بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب سيدنا علي. شوف ممنوع الدفع عن أبي تراب، ممنوع تظهر عذره، ممنوع. والترحم عليه والبراء من عدوي وأهل حربه. وكتبوا بين هذه الشهادات شهادة القاضي شريح، لكنه بعث إلى معاوية كتابا منفصلا قال له فيه: بلغني أن زيادا كتب شهادتي، وإن شهادتي على حجر أنه ممن يقيم الصلاة. كذب على شريح، كذب على القاضي عيني. الصلاة ويؤتي الزكاة ويديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حرام الدم والمال، فإن شئت فاقتله وإن شئت فدعه، مشكلتك تصير أنا شهادتي. كذب على القاضي، دست شهادة هيك كذب على القاضي، مجرمون، قتل طغاة. هكذا جيء بهذا المتهم إلى معاوية فأمر بقتله، وقالوا لا أقيلك ولا أستقيلك معاوية مباشرة. وقال الجلادون له قبل قتله: أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللعن له، فإن فعلتم تركناكم. هيك معاوية طالب، شوف الحقد، قال لك ما أمرش بسبه، يا جماعة هذا رجل حقود جدا على الإمام علي، تبرأ منه، أعلن البراءة منه، ولعنه، نعفو عنك وإلا تقتل، وإن أبيتم قتلناكم. قال حجر وأصحابه: لسنا فاعلي ذلك. لا لا لا، يا سلام، شوف الإيمان. واليوم مش قادرين يحكوا كلمة حق في علي ومعاوية، مش قادرين، ما شاء الله عليهم. ورد معاوية أحدهم وهو عبد الرحمن بن حسان إلى زياد وكتب له: اقتله شر قتله. تعرف كيف قتله؟ دفنه حيا. نعم نعم. إيه؟ ولقد هزت هذه الواقعة قلوب صلحاء الأمة هزا عنيفا، فتألم لها عبد الله بن عمر والسيدة عائشة، وكانت السيدة عائشة قد كتبت إلى معاوية تمنعه من الإقدام على هذا الفعل. فلما جاء للقائها ذات مرة بعد ذلك قالت له: يا معاوية، أما خشيت الله في قتل حجن وأصحابه ولما سمع بهذا الربيع بن زياد الحارثي والي معاوية على خراسان دعا الله فقال، بكى طبعا لم يذكرها، وبكى وقال: اللهم إن كان للربيع عندك خير فاقبضه إليك وعجل. قلت الحجر هيك قال. يقول حسن البصري: أربع خصال كنا في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة تدخله جهنم. انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف، قفز وثب زي ما قال إيه رشيد رضا، وثب انتزاؤه من النزوان القفز على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة، وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة، واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير، والثالثة وادعاءه زيادا استلحاق زياد بن سمية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر. أول قضية غيرت في الإسلام. أربعة آخر شيء رابعا: وقتله حجرا وأصحاب حجر، فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر وأصحاب حجر. حسن البصري هذا، هذا ذكره أبو جعفر من جرير ونقله أبو ابن الجوزي في المنتظم وغيرهم. ومن بعد ذلك ازداد تكميم أفواه الناس قهرا وجبرا وظلما، فقد رفس مروان ابن الحكم أيام كان واليا على المدينة سيدنا المسور ابن مخرمة لأنه ارتكم جريمة كبرى بقوله: بئس ما قلت. رفسوا أمام الناس وصحابي ما في. وقد خطب الحجاج يوما وأخر الصلاة. لا الحجاج مش بس رفص، الحجاج بتعرفوا إيه؟ كان يحط أساور في أيدي وفي أعناق بعض الصحابة كأنس بن مالك، أي واحد يخالفه يحط له سورة هيك كالبعير يعني أو كشي كذا، إنه هذا مغضوب عليه. شو سياسة حقير جدا، سياسة استدلال للصحابة لكبار الصحابة، وهذا ثابت على الحجاج. نعم. وقد خطب الحجاج يوما وأخر الصلاة، فاعترض على ذلك عبد الله بن عمر وقال له: إن الشمس لا تنتظرك. ابن عمر هذا، تخيلوا ابن عمر فاروق الإسلام، عارف قال له؟ فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عينك، رأسك هذا يقطع لك إياه. شوف مجرم، لا في احترام، هذول ابن عمر ولا عمر حتى نفسه لم يحترم، معاوية لم يحترم عمر نفسه، أنت قال له منك ومن أبيك. ولما ذهب عبد الملك بن مروان إلى المدينة عام 75 وارتقى منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن: إني لن أداوي أمراض هذه الأمة بغير السيف، والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه، وفعلها مرة. وذات مرة أعطى الوليد بن عبد الملك خطبة الجمعة حتى اصفرت الشمس، فقام إليه رجل فقال: إن الوقت لا ينتظرك وإن الرب لا يعذرك. فجابه وليد: صدقت، ومن قال مثل مقالتك فلا ينبغي له أن يقوم من مقامك. فقتله الحرس، قتلوه في المسجد، في المسجد. وتسألني يا محمد ليش كانوا ساكتين العلماء؟ الرعب يا جماعة، الرعب. أنت بتعرف، وفي المسجد كمان قطعت أيدي 40 وقيل 80 من الأمارين بالمعروف النهي عن المنكر. ها؟ زياد قطع أيديهم، معاوية قال ما في مشكلة، هنشوف الحين، هتشوف قطع الأيدي هذه. هذه السياسة نزعت من المسلمين شجاعتهم، شفتوا؟ بداية نكبتنا كما قلت لكم الكارثة، أخصتنا خصي كاستريشن، شجاعتهم رويدا رويدا، وجعلتهم خدام المنفعة وعباد المصلحة. رضوان الله على المودودي، والله الله لقد نطق بالحق الرجل، فاهم فاهم إيش صار في الأمة، اللي يحبوا يفهموا بس. فنقصت فيهم أعداد من لا يخافون، شجعان يعني، نقصوا في الحق لومة لائم، وارتفع في المجتمع سعر المداهنة والمصانعة والنفاق وبيع الضمير وفساد الذمة وبخس ثمن التمسك إلى وبخور. خمسة: زوال حرية القضاء. ستة: انتهاء حكومة الشورى، شيء معروف لكم. سبعة: ظهور العصبيات القومية خاصة بنو أمية بالذات، عصبية إيه؟ مش للعرب كمان، لقبائل على قبائل، قيصية والمضرية والعدنانية والقحطانية. وعباس العقاد فند في هذا تفنيدا جميلا جدا جدا. معاوية على فكرة لم يعني يحشر ولم يدق سفينا بين العرب والعجم، مما ترتب عليه بعدين ظهور حركة الشعوبية، لا لا، بين العرب أنفسهم، مزق العرب أنفسهم معاوية. اقرأ العقاد واقرأ التاريخ، اقرأ الطبري لترى ماذا فعل معاوية بالعرب أنفسهم، شيء رهيب. قال لك وقال لك حاكم عظيم وكذا. ثمانية: زوال سيادة القانون. اللي هي سيادة القانون؟ الشريعة على الجميع، ولا مش صحيح؟ والذي نفس محمد بيده لو أن فلانة سرقت لقطعت يدها عليها السلام، وذكر السيدة الشريفة سيدة نساء العالمين، صحيح؟ هذا سيادة القانون. قال لك لا لا لا، مش على الكل، علينا لا، ثمانية هذه. يقول مودود رحمة الله عليه: والمصيبة الكبرى التي حلت بالمسلمين في زمن الملك كانت انتهاك سيادة القانون، مع أنها كانت من أهم المبادئ الأساسية في الدولة الإسلامية. قدم مقدمات وحيبدأ يقول لك كيف صارت في مراحل. واحد، في عهد معاوية أول بداية، ما في، بدأت هذه السياسة مع بداية عهد معاوية. ويرى الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب أنه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة كانت السنة ألا يرث الكافر مسلما ولا يرث المسلم كافرا، فشرع معاوية أثناء حكومته يورث أو يورث المسلم كافرا ولا يورث الكافر مسلما، فأبطل سيدنا عمر بن العزيز هذه البدعة فيما بعد، غير أن هشام بن عبد الملك أعاد سيرته الأولى. أي واحد. ويقول ابن كثير إن معاوية قد بدل سنة الرسول والخلفاء الراشدين في الدية، وكانت دية المعاهد أو المعاهد، اسم الفاعل اسم المفعول يصح، مساوية لدية المسلم، فخفضها أو خفضها معاوية إلى النصف، وكان يأخذ النصف الآخر لنفسه. تفضل. هذه المصيبة، مش أنه خفضها النصف بس يعني اعتبارا بالإسلام، أن الإسلام يعني أشرف، لا، هي دية كاملة وبعطي أهل الذمة النص والنص الثاني له لجيبه. هذا من كثير ذكر البداية والنهاية عشان تعرف من بدل سنة الرسول. وثمت بدعة، وثمت بدعة كريهة أخرى ظهرت في عهد معاوية، وهي أن معاوية نفسه وسائر ولاته بأمره كانوا يكيلون السب والشتم لسيدنا علي في خطبهم على المنابر، لدرجة أن كانوا يلعنونه وهو أحب أقرباء رسول صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف من فوق منبر المسجد النبوي، من فوق منبر ابن عمه وأخيه الذي أصهر إليه عليه السلام، من فوق منبر المسجد النبوي نفسه وأمام الروضة النبوية، ما يستحوش من محمد عليه السلام، لعنة الله على الظالمين، يسبوا أمام رسول الله، رسول يسمع ذاتها. وكان أولاد سيدنا علي وأقرب أقربائه يسمعون هذا اللعن بأذانهم، ولذلك الإمام الحسن كان لا يذهب إلى الجمعة، يذهب فقط لكي يركع معهم ركعتين، ما يسمعش الخطب. ومش هيك بس، ومش بس الحسن أبو محمد، معظم الناس بطلوا يروحوا على الصلاة، يكرهوا. إيش عملوا بنو أمية؟ إيش عملوا؟ عكسوا، صاروا يقدموا إيش؟ يقدموا الخطبة على الصلاة في العيدين، مش في العيد العكس طبعا، عكس الجمعة، لا لا، في الأول نخطب عشان بنغصب عنك تضلك قاعد. لو نصلي كالرسول الناس حتروح، الناس تسمع. مروان عملها، أبو سعيد الخدري قال له إيش هذا؟ لقد غيرت الأمر، لم يكن هكذا. قال له يا أبا سعيد، مروان الخبيث قال له يا أبا سعيد لقد ذهب ما هنالك، سنة نبيك هذا محمد راحت. حديث صحيح هذا، هنجيب لكم إياه، لقد ذهب ما هنالك. معاوية في الحج بحج في الناس، صلى في منى على السنة المحمدية وأصاب، صلى بالجمع وعفوا بالإتمام ولا بالقصر؟ بالقصر، النبي كان يخصر في منى قصر. قام مروان بالحكم الخبيث هذا المخبث، قال له بئس بئس ما يعني ما قبلت به ابن عمك عن عثمان. قال له انت هيك اسأت لعثمان؟ قال له ليش؟ وهل هناك غير ما صنعت؟ قال له يعني الدنيا من ايام الرسول ابو بكر وعمر كذا هيك الصلاه في الحج. قال له ابن عمك عثمان من المسائل اللي اخذت عليه رضي الله عليه انه كان يتم الصلاه في منى، والناس انكروا على عثمان. هذه مساله من 15 مساله اشتهر الانكار على عثمان فيها، انه ليش يتم الصلاه في منى؟ النبي كان يخسر. فقال له عثمان كان يتم، وانت قصرت الان، فانت هيك اسأت اليه. سكت معاويه، لما قام العصر يصلي أتم، عين عينك، يلا سيد محمد تذهب إلى الجحيم، إيش نعمل في محمد وأبو بكر وعمر؟ لا خلاص نعمل زي عثمان، نحن أمويون، هذا الدين إلا والملك ملك، نلعب فيه كما نريد. شيء مخيف أخرجه أحمد هذا، حنقول هذا طبعا كل شيء بالتفصيل وبالأسانيد في وقته إن شاء الله عشان تعرف. يقول إيش الإمام المودودي: إن سب أي شخص بعد وفاته أمر مجاف للأخلاق الإنسانية، فضلا عن مجافته الشريعة الشريعة، كما أن خلط خطبة الجمعة على وجه الخصوص بمثل تلك البذاءات كان من وجهة نظر الدين والأخلاق عملا فظا شديد القبح. فلما تولى سيدنا عمر بن العزيز بدل هذه السنة كما بدل غيرها من السنة القبيحة التي كانت سنتها عائلته نوبة أمية، فمنع لعن سيدنا علي وأحل محله الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان من سورة النحل، من آخر النحل طبعا. كذلك خالف معاوية كتاب الله وسنة الرسول خلافا ظاهرا في تقسيم مال الغنائم. فكان فكتاب الله وسنة الرسول ينصان على ضرورة ذهاب خمس مال الغنيمة إلى بيت المال وتقسيم الأربعة أخماس، المفروض الأربعة الأخماس، وكتب الأربعة أخماس، هذا خطأ، الأربعة الأخماس الباقية بين الجندي الذين اشتركوا في الحرب والقتال. أما معاوية، شوف ايش عمل معاوية، فقد أمر باستخراج الذهب، استصفاء يعني استصفاء، باستخراج الذهب والفضة من مال الغنائم واختص بها نفسه، ثم قسم باقي المال حسب القاعدة الشرعية، ذهب الفضة إليه. ولذلك بنى القصور وعمل أشياء عجيبة وكذا، ما شاء الله من ويله. هذا مرتب عمر كان هيك، مرتب أبو بكر الذي مات أبو بكر وكفن في ثوبه. كذلك ارتكب معاوية من أجل أغراضه السياسية ما يخالف إحدى مسلمات الشريعة الغراء حين ألحق زياد ابن سمية بنسبه. فلقد كان زياد ابن جارية، فلقد كان زياد ابن جارية من الطائف اسمها سمية، ويقول الناس إن أبا سفيان والد معاوية كان زنى بها في الجاهلية فحملت منه. وأشار أبو سفيان نفسه ذات مرة إلى أن زيادا جاء من نطفته تلك، فلما شب الفتى زياد ثبت أنه صاحب ملكات وكفاءات غير عادية، وأنه حكيم مخطط وقائد حربي من أعلى طراز، وكان من أحمى حماة سيدنا علي في خلافته. نعم كان واليا لعلي، نعم، وأدى له خدمات جليلة عظمى. ولكي يخضعه معاوية ويجعل منه حاميا له ومعينا، جاء بشهود شهدوا أن والده أبا سفيان قد زنى بسمية، وأن زيادا ابن غير شرع لأبي، وعلى هذا أقره أخا له وواحدا من أهل بيته. وإن كان هذا الفعل مكروها من الناحية الأخلاقية بالطبع، فإنه من الناحية القانونية الشرعية عمل غير مشروع البتة، إذ الشريعة لا تثبت نسبا من الزنا، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح صريح، الولد للفراش، وللعاهر مش له ولد ينسب إليه، له حجر يضرب يرجم، هذا هو العاهر، مش له ولد ينسب بالطالب ولد البعيد لك الحجر أنت تقتل. ولهذا كانت أم المؤمنين السيدة أم حبيبة أخت معاوية رضي الله عنها ترفض الاعتراف بزياد أخا لها وتحتجب منه. وكان أبو بكرة أخوه لإيه؟ لزياد من أمه، نفيع بن الحارث الثقفي الصحابي المشهور الجليل، كان يقول مصيبة هذه، قال هذه مصيبة، ماذا يفعل مع أم حبيبة، قال زوج النبي، فإن هي انكشفت أمامه فيا لها مصيبة، مصيبة مش أخوها هذا ابن زنا، وإن هي ردته فيا لها فضيحة. إيش بسوي للمجنون هذا؟ قال أخوي هذا زياد إيش بسوي معاوية؟ أقول أمير المؤمنين، يا لعب بالدين لعب بالأحكام يا جماعة. كذلك رفع معاوية ولاته فوق القانون ورفض رفضا قاطعا محاسبتهم حسب أحكام الشريعة على ظلمهم وتعديهم. ثلاث مرة كان والي على البصرة وهو عبد الله بن عمر بن غيلان يخطب في المسجد، فرمه شخص بحجر، مش بحجر في الحقيقة، بحصباء، حصو صغير هيك برضو عشان موضوع السب وكذا وعلي، فأمر أعوانه فأمسكوا به وقطعوا يده، مع أن الشريعة لا ترى ذلك جرما تقطع فيه يد فاعله. فاستغاث رجل بمعاوية فقال، في الحقيقة مش رجل استغاث، قومه استغاثوا عشان إيه يقتاد، قومه قبيلة، فقال لا سبيل إلى القود من نوابي ولكن أديه، ما فيش قصاص، أنا لا أقص من ولاتي، قال غير دين، نفس الشيء، النبي أقص من نفسه، هو لا يقص من ولاتي، بعض فلوس وأعطاه الدية من بيت المال. وحين عين معاوية زيادا وليع الكوفة إلى جانب البصرة، جمع له الاثنتين وارتقى منبر المسجد له زياد الجامع في الكوفة ليخطب خطبتها الأولى، رماه بعض الناس بالحجارة، فأمر أتباعه فأغلقوا أبواب المسجد وقبضوا عليهم جميعا، واختلفت الأخبار في عددهم بين 30 إلى 80 رجلا، وقطعوا أيديهم إيد 80 رجل، فلم ترفع عليهم دعوة ولم يقدموا إلى محكمة الجناة، ولم تثبت عليهم شهادات صحيحة قانونية، إنما كل ما حدث هو أن الوالي قطع أيدي كل أولئك لها عن المجني عليهم بأمر إداري منه، وهو ما لا يجوز في الشرع قط، ولم يحفل البلاط بذلك أبدا. شوف البلاط يسميه بلاط الملوكي، بلاط معاوية، لم يحفل بذلك أبدا ولم يعره أدنى التفات أو اهتمام، عشان تعرف الطغيان الذي عاش المسلمون في ظله، طغيان يا جماعة، طغيان حقيقي، إجرام. وأكثر من هذا ظلما ما ارتكبه بصر ابن أبي أرطى، هذا صحابي الذي يقول في الدارقطني له صحبة وليس له استقامة، منحرف مجرم، الذي كان معاوية أرسله من قبله ليستخلص الحجاز واليمن من يد سيدنا علي، ثم بعثه بعد ذلك ليستولي على همدان. فماذا فعل؟ قبض على طفلين صغيرين في اليمن، طبعا مش في همدان، من أبناء عبيد الله بن عباس، هذا والي على اليمن، وهرب طبعا، سمع أنه هذا جاي فهرب، والي اليمن من قبل سيدنا علي، وقتلهما. فذهب عقل أمهما من جراء صدمتها، فلما رأت إحدى نساء بني كنانة هذا الظلم صاحت، اسمعوا الكلمة، هذه امرأة حكيمة، أحكم من هؤلاء المشايخ المساكين، قالت يا هذا لبسر، قتلت الرجال فعلام تقتل هذين، والله ما كانوا يقتلون في الجاهل يقتلون في الجاهلية والإسلام، والله يا ابن أبي أرطاة إن سلطانا لا يقوم إلا بقتل الصبي الصغير والشيخ الكبير ونزع الرحمة وعقوق الأرحام لسلطان سوء. ولا ملك من أحسن الملك كله عدل ورحمة، ملك معاوية رضي الله عنه. هذه المرة كان قالت له لا لا والله سلطان سوء، قالت له هذا إيش بتسوي قاعد أنت في الناس إيش هذا. بعد كل هذا بعث معاوية هذا الشخص نفسه له بصر هذا الصحابي على رأس حملة إلى همدان، وكانت في يد سيدنا علي أنذاك، فارتكب إلى جانب مظالمه الأخرى ظلما آخر عظيما، إذ سبى النساء المسلمات اللاتي أخذن في تلك الحرب، مع أن الشريعة لا تبيح هذا أبدا، وكما قلت في الخطبة أمس، وبعن في السوق على عظم سوقهن، يكشف عن الحرة، يكشف عن ساقها، مرأة حرة لها أب وزوج وابن، مش إماء، نساء حرائر، فكلما كان عظم ساقها عظيما بيعت بثمن أنفس. شيء مصيبة، أول نساء سبين في الإسلام هؤلاء، أول نساء. نعم، كل ذلك كأنه كان إعلانا وتصريحا للولاة والقادة بالحرية المطلقة. يقول مودودي معاوية معطيهم حرية مطلقة، كأنه يعني إيه مرسوم هذا في ظلم الناس وعدم اتباع أي حد من حدود الشريعة في الأمور السياسية. كذلك بدأت تنتشر في ذلك العصر، يا له من عصر، حكاية قطع الرؤوس وإرسالها من مكان إلى آخر، الشيء اللعين. أبو بكر الصديق لما حملت إليه رأس بعض المرتدين غضب جدا وقال ألا لا يحملن إلي رأس بعد اليوم، دهمج برابرة قالهم حتى لهم كفار، اقتلوا ودفن النبي، دفن قتل الكفار في قليب بدر صح، دفنهم، دفن الشهداء المسلمين ثم دفن الكفار. يا جماعة أبو بكر رفض، لا، أيام معاوية بدأ سياسة بعث الرؤوس، وبعدين وضعوا الرؤوس على أبواب المساجد أو أبواب الأسواق، وبعدين صلب الناس ويبقوا 3 سنين مصلوبين حتى عظام. نعم نعم، الإمام زايد وكذا 3 سنين، وعبد الله بن الزبير أسابيع وأيام. شيء عجيب. نعم، قطع الرؤوس وإرسالها من مكان إلى آخر كما شاعت بين المسلمين أبشع أساليب هتك حرمات الجثث والتمثيل بها، وهو ما كان ذائعا في الجاهلية، وحرمه الإسلام تحريما شديدا وقضى عليه قضاء مبرما. وأول رأس قطع في الإسلام عفي رسمي عمار بن ياسر، كان رأس سيدنا عمار بن ياسر. ولقد نقل الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيح كما نقل ابن سعد في الطبقات رواية تقول إن رأس سيدنا عمار قطع في حرب صفين وأحضر إلى معاوية وتنازع عليه رجلان كلاهما يزعم أنه هو الذي قتل عمارا، وبشرهم عبد الله بن عمر بأن الرسول قال قاتلوا عمار وسالبه في النار. تفضلوا تهنوا، قال له اتهنوا، قال له ألا تكف عنا مجنونك هذا معاوية، تحدث بالحديث هذه تثور الناس علينا، النبي اللي قال هيك. وكان الثاني بعد ذلك رأس عمر بن الحمق، هذا صحابي هذا كان بين صحابة رسول، هذا من الذين اشتركوا في التليب على عثمان أو في الفتنة. نعم، ولكنه اشترك في قتل سيدنا عثمان، وحاولت الحكومة أثناء ولاية زياد على العراق أن تمسك به، ففر واختبأ في غار فعضته فيه حية فمات، فلما وصل إليه من كانوا يتعقبونه قطعوا رأس جثته وأخذوه إلى زياد فأرسله إلى معاوية، رأس الصحابي هذا في دمشق، فطوف به في المدينة ثم ألقي في حجر زوجته. شيء رهيب. وبعدين بدأوا وكذلك سلكوا نفس هذا السلوك الوحشي الفظيع مع محمد ابن أبي بكر الرجل الصالح ابن أبي بكر الصديق وربيب الإمام علي عليه السلام، تلميذه وربيبه، تربى في حجره، زوج أمه أسماء نعم بنت عميس في مصر، وكان واليا عليها من قبل سيدنا علي، فلما استولى عليها معاوية قتله ثم وضع جثته في جلد حمار ميت وأحرقها، مش هو بيده يعني، أولاده طبعا رجاله يعني، بس كل هذا أمر واحد. ومن بعد ذلك طبعا أصبح هذا أسلوبا شائعا، وشفت رأس الحسين ورأس أصحابه الآخرين. نكتفي من المودود بهذه الكلمات، يعني إن شاء الله بقي الآن لدينا ربما ربع ساعة ثلث ساعة نقرأ صحائف يسيرة من كل أحد. نعم، الإمام محمد أبو زهرة، الإمام المجاهد، العلم، الفقيه الأصولي رحمة الله تعالى، أستاذ الأساتذة، في كتابه الإمام زيد، طبع الدار الفكر العربي طبعا في مصر دائما، في الصفحة 96 يتحدث، يقول إيه: وجدت الدولة الأموية بعد النزاع الذي قام حول الخلافة بين علي كرم الله وجهه، نعم، جد الإمام زيد طبعا، ومعاوية ابن أبي سفيان الذي ابتدأ من جانب معاوية بالمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه باعتباره من أولياء دمه، واتهامه عليا بأنه مال على قتله، شفت؟ وأن قتلته في جيشه ولم يختص منهم، وتحول النزاع من حال إلى حال، إذ أنه بعد تحكيم الحكمين عندما عضت الحرب معاوية وجيشه، وعلموا علم اليقين أن جيشهم هو جيش البغاة مقضون عليه لا محالة، فدعوا إلى التحكيم وقبله علي على كره منه، وانتهى الأمر فيه لتحقيق الخدعة، وعندئذ نادى معاوية بنفسه خليفة، ولقد انتهى الخلاف بين علي كذا. المهم بدأ يحكي الرجل، نعم، المهم يقول إيه، ولقد خلينا نكمل، ولقد انتهى الخلاف بين علي كرب رجوه ومعاوية ابن أبي سفيان بقتل أحد الخواج علي رضي الله عنه، ومصالحة الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمعاوية، وإذا كانت السيوف قد غمدت أمدا فلتظهر أحد وأشد من بعد ذلك، إذ أن معاوية عهد لابنه يزيد، وما كان يزيد ممن يرضى عنه في خلق أو دين، أو على الأقل لم يشتهر عنه ذلك، وقد اعتبر هذا أمرا غريبا على حكم الإسلام، ولذلك عده الصالحون من المؤمنين مما ابتدعه معاوية في الدين. وإذا كان قد ادعى أنه يقلد، يقول إيه عن معاوية، يقول: وإذا كان قد ادعى أنه يقلد أبا بكر في عهده لعمر الخطاب فإن وجه القياس غير صحيح، فإن أبا بكر ما عهد إلى ابنه عبد الرحمن أو غيره، بل عهد إلى رجل كان وزيرا من وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تربطه به قرابة قريبة أو بعيدة، وهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه العبقري الذي لم يفري أحد في الإسلام فريه، وقال عليه السلام: إن الله كذا، وقال: ولقد قال الحسن البصري في هذا المقام وغيره: بالنسبة لما ابتدعه معاوية ابن أبي سفيان أربع خصال في معاوية لو لم تكن فيه سمعتمهن قبل قليل. أتى بهن الإمام أبو زهرة، ثم قال بعد ذلك: لم يرتض الناس تلك البدعة التي ابتدعها معاوية وحول بها الحكم الإسلامي من خلافة نبوية قوامها الشورى إلى ملك عضوض يعض عليه بالنواجذ، ووقع ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: الخلافة بعدي 30 ثم تصير ملكا عضوضا. وإذا كان معاوية بدهائه وتمكن سلطانه لم يجعل أحدا يعلن التململ والانتقاد، فإن ذلك الانتقاد قد ظهر بمجرد موته، وبدأ يحكي إيش كيف انبثق بالإسلام بثق إلى آخره، إلى آخره، تكلم أو تكلم بعدين كيف قتل عبيد الله ابن زياد ابن سمية الحسين، وقال الحسن البصري: وحسرتاه ما لخيت هذه الأمة، قتل ابن دعيها ابن نبيها. الله على الكلمة، قال إيش الأمة هذه، إيش القدر هذا والمصير تبعنا، قال الله، قال إيه: ما وحسرتها ماذا لقيت هذه الأمة، قتل ابن دعيها ابن نبيها. عبيد الله ابن زياد الدعي اللي هو ابن سمية ابن عبيد بن أبي سفيان عساس من الزنا يقتل إيه الحسين بن فاطمة ابن علي. الله أكبر يا أخي، الله أكبر. قال: اللهم كلهم بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحسن البصري بدأ يتكلم في الأخير لكي نختم، يقول: فقد سن معاوية سنة سيئة في الإسلام. أبو زهرة، هي أبو زهرة، وهي لعن إمام الهدى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على المنابر بعد خطبة الجمعة، يقول بعد في الحقيقة في الخطبة، هذا تجاوز في الخطبة. وقد تضافرت على ذلك أخبار المؤرخين، فذكره ابن جرير في تاريخه وابن الأثير وغيرهما، ولقد نهاه عن تلك السنة السيئة، بل عن تلك الجريمة الكبرى، الجريمة الكبرى، الأتقياء من بقية الصحابة رضي الله عنهم، ومن هؤلاء أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فقد أوصلت إليه كتابا هذا نصه: إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، استغفر الله، وذلكم أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه، وأشهد أن الله أحبه ورسوله، تلعنون من أحبه، أنا بشهد أن الله أحبه ورسوله. كيف تساوي الآن؟ لا يعنيهم ولا يهمهم، ولكن معاوية لم يلتفت إلى كلامها واستمر في غيه. أبو زهر انتبهوا، لم يلتفت واستمر في غيه، وقد استمر ذلك طول حكم الأمويين، لم يلغيه إلى عمر عبد العزيز الكلام المعروف. نعم يقول: وكان هذا بلا شك مثيرا لأحقاد المؤمنين، ولم يرضه أحد من المسلمين معلنا رضاء إلا أولئك الذين وضعوا قلوبهم تحت سلطان الحكام، يعني المنافقين يعني وتحت سلطان أهل الدنيا، لا يبغون عنهم حولا ولا يتجهون إلى الله أبدا. ثم يحكي يقول: كان الحكم الأموي مع ما أجرى الله على أيدي قواده من فتوح إسلامية، وبين قوسين أنا أقول قواد الذين قتلوا بسيوف سلاطين بني أمية، أي قتلوا، هذا درس يجب أن نتعلمه. نعم كلام طويل. يقول: إيش كان حكم الأموي مع ما أجرى الله على أيدي قواده من فتوح إسلامية يتسم بالقسوة السياسية ويمنع الناس من أن يبدوا آراءهم في الحكام إلا ما يوافق هواهم، هو الحكام، وكان يتجه إلى تقديس كل ما يفعله الولاة والحكام، حتى كانوا يعبرون عن أنفسهم بأنهم خلفاء الله، وحتى أنه ليتطاول أمثال الحجاج ابن يوسف الثقفي فيسأل: أيهما خير، خليفة الله أم رسول الله؟ فلعنه الله إن كان قد قال ذلك. وإن تلك الكلمة التي صاح بها عبد الملك مروان في البيت الحرام وجمع الحجيج حاشدة: من قال لي اتق الله قطعت عنقه، كانت شعار الملوك من بني أمية وولاتهم، اللهم إلا تلك الفترة التي كانت كومضة البرق في ذلك الظلام الدامس، وهي عصر الحاكم العادل عمر ابن عبد العزيز، سنتين ونص تقريبا. نعم شايف في الأخير يعني يتكلم تعليقات، نكتفي بهذا. طيب نأتي الآن إلى شهيد الإسلام سيد قطب رحمة الله تعالى عليه، له كلام أيضا غير طويل. يقول: فلما جاء الأمويون وصارت الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقه الروح الإسلامي. ويكفي أن نثبت هنا بعض الروايات عن الملابسات التي صاحبت البيعة ليزيد ابن معاوية. كان معاوية بعد أخذ البيعة ليزيد في الشام قد كلف سعيد ابن العاص، قلنا سعيد مرة بكون هو والي المدينة ومرة مروان ابن الحكم يتعاقبان، كلف سعيد ابن العاص أن يحتال لإقناع أهل الحجاز فعجز، فسار معاوية إلى مكة ومعه الجند والمال ودعا وجهاء المسلمين فقال لهم، وحيجيب كلام إحنا سنتابعه إن شاء الله في حلقات جائية عن استخلاف يزيد، استخلاف معاوية ليزيد، عشان الوقت أدركنا للأسف الشديد. نعم وبعدين بشوف إنه كيف تمت البيعة ليزيد، مش على الرضا من الناس أبدا. يقول: فبايع الناس على هذا الأساس الذي لا يعترف به الإسلام البتة، قام ملك يزيد. فمن هو يزيد؟ هو الذي يقول فيه عبد الله ابن حنظلة الغسيل أبو غسيل الملائكة: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت الله فيه بلاء حسنا. فإذا كانت هذه مقالة خصم ليزيد، فإن تصرفات يزيد العملية الواقعية فيما بعده من قتل الحسين رضي الله، شوف الذكاء، ذكاء سيد قطب، يجي واحد من هؤلاء المساكين الدرويش يقول له لم يصح هذا سنده، مش عارف إيه. سيد قطب ما هو رجل محدث الآن ولا بتكلم بالأسانيد، قال لك لنفترض هذه الرواية فيها مبالغة ولم تصح، طب لو صحت ستقولون هذا خصم له. يا سيدي دعنا تنزل من هذه الرواية، انظروا فيما جريات يزيد العملية، ماذا جرى على الإسلام منه، ماذا فعل يزيد؟ قتل أهل البيت ودمر الحرمين، صح ولا خلاص؟ إذن هو شر مما قال عبد الله بن حنظلة. يجب أن نقرأ التاريخ بعقل، مش نستهبل على الناس. لم يثبت، لم يصح، قال فيه فلان وتصرفاته المتواترة وتاريخه، طيب تنكر تاريخه كله عاد؟ قال يقول فإن تصرفات كذا من قتله الحسين عليه رضي الله عنه على ذلك النحو الشنيع إلى حصار البيت ورميه إلى آخره، وإن كمان المدينة استباحة المدينة في وقعة الحرة إلى آخره، تشهد بأن خصوم يزيد لم يبالغوا كثيرا فيما قالوا. وأيما كان الأمر، اسمع التعبير القطبي عاد، فإن أحدا لا يجرؤ على الزعم بأن يزيد كان أصلح المسلمين للخلافة وفيهم الصحابة والتابعون، إنما كانت مسألة وراثة الملك في البيت الأموي اللي سنها معاوية، وكان هذا الاتجاه طعنة نافذة في قلب الإسلام ونظام الإسلام واتجاه الإسلام. ذبح الإسلام، يقول معاوية ذبح الإسلام، طعن الإسلام في قلبه. اسمع تعبير قطبي يقول: وكان هذا الاتجاه طعنة نافذة قاتلة في قلب الإسلام ونظام الإسلام واتجاه الإسلام. فرضي الله إيه عن سيد قطب رحمة الله تعالى عليه. نعم إيه صحيح إيه. ها الصفحة 155 كتاب العداية الاجتماعية في الإسلام، طبعا دار الشروق، كل طبعات القطبيين إيه في دار الشروق. نعم صفحة 155 هنا كلام عن عدل علي وعن كذا يقارنه. فالأخير يقول يقول: ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستنفعون عن علي. المستنفعون يوافقهم يلائمهم معاوية، أهل الحق يلائمهم علي. تريد الحق الدين اذهب إلى علي، تريد الدنيا لا تذهب إلى علي، إلى معاوية. الدنيا علي ما عنده دنيا، عنده دين، عنده آخرة. قال: ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستنفعون عن علي، وألا يخنع بشرعة المستوى من اعتادوا التفضيل ومن مرضوا على الاستئثار، فانحاز هؤلاء في النهاية المعسكر الآخر، معسكر أمية، حيث يجدون فيه تحقيقا لأطماعهم على حساب العدل والحق اللذين يصر عليهما علي رضي الله عنه هذا الإصرار. والذين يرون في معاوية دهاء وبراعة لا يرونها في علي، لا يرونهما في علي، ويعزون إليهما غلبة معاوية في النهاية، إنما يخطئون تقدير الظروف، كما يخطئون فهم علي وواجبه. لقد كان واجب علي الأول والأخير أن يرد للتقاليد الإسلامية قوتها، وأن يرد إلى الدين روحه، وأن يجلو الغاشية التي غشت هذا الروح على أيدي بني أمية في كبرة عثمان، في علو سنه يعني في آخر أيامه. ولو جار وسائل بني أمية في المعركة لبطلت مهمته الحقيقية، ترجمة مبادئ الإسلام خلاص بصير زيهم، ولما كان لظفره بالخلافة خالصة من قيمة في حياة هذا الدين. حتى لو أخذ الخلافة كلها بالمبادئ هذه إيش بدنا فيه؟ كلام فارغ، حيكون زي معاوية. إن عليا إما أن يكون عليا أو فلتذهب الخلافة عنه. كان يقول والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ولا أغدر. إيه هو غدار، أنا مش غدار. كان يقول: والله إني لأعلم ما يصلحكم، ولكن لا أصلحكم بفساد آخرتي، أو قال بفساد ديني. معاوية ببيع دينه ما عندوش مشكلة، أنا لا لا أبدي. لذلك الأخير قال لهم: لقد مللتكم لأهل العراق ومللتموني، اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم. فاستشهد من صبيحتها. مل من الناس، الناس ما بدل الحق، بل فلتذهب حياته معها. وهذا هو الفهم الصحيح الذي لم يغب عنه كرم الله وجهه، وهو يقول فيما روي عنه إن صحت الرواية: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. والله يقولها كل ذكي، هذه الكلمة أقسم بالله يفهمها ويقولها كل ذكي. لكن وين الذكي؟ هو الذي يمهد نفسه في الآخرة، مش الذي يبع آخرته بالدنيا، تذهب الدنيا للجحيم. ومضى علي إلى رحمة الله، وجاء بنو أمية. اسمع شو يقول عن معاوية الآن: فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقته كانت تقف حاجزا أمام أمية، أمام بني أمية، لقد انهار هذا الحاجز وانفتح الطريق للانحراف. مع مين؟ مع معاوية. لقد اتسعت رقعة الإسلام فيما بعد، ولكن كذا. وبدأ يتكلم هنا عن بني أمية وماذا فعلوا. ممكن إيه أن تعودوا إلى هذه الصفحات 164 إلى 167. في الأخير آخر شيء هنا أقتبسه، يقول الشهيد قطب رحمة الله عليه: وإذ كنا لا نؤرخ هنا للدولة الإسلامية، لكن الروح الإسلامي في الحكم، فإننا نكتفي في إبراز مظاهر التحول والانحسار في هذا الروح بإثبات ثلاث خطب من عهد الملوك، وبموازنتها بالخطب الثلاث التي سبقت في عهد الخلفاء. يتبين الفارق العميق، يتبين الفارق العميق. خطب معاوية أهل الكوفة بعد الصلح فقال: يا أهل الكوفة، أتروني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وعلى رقابكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون. ألا إن كل مال أو دم أصيب في هذه الفتنة فمطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هذين. الغدر هذا الغدر الأموي مطلوب خلص طل يعني إيه مهدور لا يطالب به لا في دية ولا في قصاص راح هدر وخطب كذلك في أهل المدينة فقال أما بعد فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسر بولايتي ولكني جالدتكم وفي رواية خالستكم بسيفي هذا مجالدة ولقد رضت لكم نفسي حاولت اجتهدت وجاهدت يعني على عمل ابن أبي قحافة طب قول أبي بكر قول الصديق هكذا ابن أبي قحافة وأردتها على عمل عمر فنفرت من ذلك نفارا شديدا طبعا مش طبيعته هذا لا طبيعته صديقية ولا عمرية طبيعته إيه؟ سفيانية وأردتها على سنيات عثمان عثمان رقيق ويعطي ويتألف طيب كان يعني سنيات عثمان فأبت علي هاش بدك إياه أنا نمط غير مختلف عن هؤلاء كله نمط مختلف فسلكت بها طريقا لي ولكم فيه منفعة ومؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة فإن لم تجدوني خيركم فإني خير لكم ولاية وخطب المنصور العباسي لا علاقة لنا إيه بالمنصور يقول بعد خطب المنصور يقول أي هذا الخطب مع المنصور وبذلك خرجت خلينا نشوف المنصور إيش قال عشان نشوف كيف الأمور تحولت بالكامل وخطب المنصور أبو جعفر طبعا أبو الدوانيق الدوانيقي وقد فعلت الموجة الأموية فعلها في تصور الحكم تصور نفسه خلاص تسمم الفقه السياسي تسمم عند المسلمين خلاص في تصور الحكم حتى انتهت بها أيام العباسين إلى نظرية الحق الإلهي المقدس التي لا يعرف الحاكم ظل الله في الأرض فقال أبو جعفر أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتأييده نعم وحارسه على ماله أعمل فيه بمشيئتي على فكرة فيه مثله آل معاوية صح؟ قلناها في خطبة قبل أسابيع أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه فقد جعلني الله عليه قفلا إن شاء يفتحني فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم وإن شاء يقفلني أقفل يقفلني عليه أقفلني وبذلك يقول سيد قطب خرجت سياسة الحكم نهائيا من دائرة الإسلام وتعليم الإسلام بتقول الإسلام راح الإسلام عارف إيش بقي في الإسلام أنا أقول لك وهو الجماعة لا يحفلون ولا يهتمون بقي أن تطيل اللحية تلبس لغطرة تلبس لجداشة وتعمل معركة عشان وضع اليد هنا ولا هنا وعشان نهي الصحبة عن نزول بالركبة ولبس الكرافطة هذا الذي بقي في الإسلام هذا إسلامهم أما الحكم وحياة الناس ودماء الناس وأعراض الناس ومصلحة الدعوة وإسلام والدين هذا لا يعنيه طيب هنا لدينا المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه شروط النهضة شروط النهضة طبعا دار الفكر الدمشقية هي التي تطبع كتبه في الصفحة 52 يتحدث يقول ولا شك أن المرحلة الأولى ويحقب يعمل تحقيبا إلى الحضارة الإسلامية مرحلة الروح مرحلة العقل بعدين مرحلة الغريزة معروف نظريته رحمة الله عليه يقول ولا شك أن المرحلة الأولى من مراحل الحضارة الإسلامية التي ابتدأت من غار حراء إلى صفين انتبه عند المرحلة الأولى وهي الأعظم والأطهر والأقدس من لحظة الوحي إلى صفين إلى معركة صفين وهي المرحلة الرئيسة التي تركبت فيها عناصرها الجوهرية إنما كانت دينية بحتة تسودها الروح الروح الدينية ففي هذه الحقبة ظلت روح المؤمن هي العامل النفس الرئيس من ليلة حراء إلى أن وصلت إلى القمة الروحية للحضارة الإسلامية وهو ما يوافق واقعة صفين عام 38 هجرية ولست أدري لماذا لم يتنبه المؤرخون إلى هذه الواقعة التي حولت مجرى التاريخ الإسلامي مالك بن نبي يرى أنه بعد معركة صفين للأسف انتهت حقبة الروح خلاص كأنه خط الإمام علي تراجع للأسف الشديد تحت وطأة الأحداث البائسة التي حصلت وبدأ الخط الأموي يتقدم إذ أخرجت الحضارة الإسلامية أو أخرجت الحضارة الإسلامية إلى طور القيصرية من الخلافة إلى الملك قال قال ليش لم يتنبه مالك بن نبي هتشوف فيلسوف الإسلام في العصر هذا الذي يسوده عامل العقل وتزينه العقل الحسابات العقل الميكافيلي العقل الميكافيلي على فكرة أول الميكافيليين معاوية بن أبي سفيان قبل ميكافيلي الفيلسوف الكبير والمفكر المغربي الشهير اليساري عبد الله العروي عنده سبحان الله دراسة عن الميكافيلية ويذكر فيها هذا المعنى وتزينه الأبهة والعظمة في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر الفتور الدالة على أفول الروح، فإن مؤرخين لم يروا في تلك الكارثة إلا ظاهرة ثانوية، كما قال مودودي شافوها فتنة، بعدين طلعت مش فتنة، هذه طلعت انعطافة كاملة في مسار تاريخ أمة محمد. مالك بن النبي يقول لم يروا فيها في تلك الكارثة كارثة إلا ظاهرة ثانوية، وهي نشوء التشيع في العالم الإسلامي مع تداولهم لحديث ألمح فيها الرسول تلك الكارثة، وقد ورد فيه ما معناه أن الخلافة تكون بعده 40 عاما، في الحقيقة مش 40 طبعا 30، ثم تكون ملكا عضوضا، ولا شأن لنا بتحقيق مدى صحته من جهة السند أو الرواية. الأمر الذي يهمنا هو أنه مما لا شك فيه أن الحضارة الإسلامية قد خرجت من عمق النفوس كقوة دافعة إلى سطح الأرض، تنتشر أفقيا من شاطئ الأطلنطي إلى حدود الصين، وهكذا وجدنا الحضارة الإسلامية تتوسع وتنتشر فوق الأرض، تتغلب أولا على جاذبيتها بما تبقى لديها من مخزون روحي، يعني بالقصور الذاتي تبعها، حتى إذا ما وهنت فيها قوى الروح وجدناها تخلد إلى الأرض شيئا فشيئا. وقد بدأ العلم أصل العقل، هذا العقل والحسابات والمصالح والمنفع والمادة، لكن خبت الروح للأسف الشديد. هذا حصل يقول في صفين. الشيخ الداعية شيخ الدعاء في العصر الحديث كما يلقبه مولانا الشيخ البوطي محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، نعم، يتحدث هل تورث أو تورث الزعامة؟ يعني في الحقيقة في شأن معاوية لم تورث، إنما ورثت، يعني لو كانت تورث لكانت حقا طبيعيا له، لكنها ورثت كحق مغتصب، كحق مغتصب، نعم. فيتحدث هنا يقول: وخشية أبي بكر لها ما يبررها، وقد ولي معاوية الشام، فرسم سياسة، شوف الغزالي فاهم، فرسم سياسة بعيدة المدى لجعلها قاعدة ملك وطيد. تعرفون هذه العبارة من فصل فيها تماما في هذا المعنى؟ عباس العقاد. عباس العقاد أثبت في كتاب عن معاوية أن معاوية من أيام ولايته في الشام كان يخطط ليصبح خليفة، نعم، حتى موقفه بفتنة عثمان يدخل ضمن ذلك، فصل في هذا العقاد، أتى اقرأوا كتابه، نعم. يقول الشيخ غزالي نفس الشيء، نفس المعنى، فرسم سياسة بعيدة المدى لجعلها قاعدة ملك وطيد، فلما حانت الفرصة وثب الداهية، هكذا يعبر عنه، شفت؟ فلما حانت الفرصة وثب الداهية. طبعا أي كتاب؟ الشيخ محمد الغزالي الإسلام والاستبداد السياسي، صفحة 177، 177، نعم، طبعة نهضة مصر. طيب قال: فلما حانت الفرصة وثب الداهية على الأمة في محنتها ونصب نفسه ملكا عليها. مرت سنون، كاتب سنين هذا تطبيع، هذا مش خطأ الغزالي، مفروض سنون، مرت سنون عجاف، ثم يرى أن خلافة معاوية سنون عجاف مش ملك من أحسن ملك. يقول: مرت سنون عجاف ثم أعلن معاوية أن يزيد ولي عهده على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عادت الأيام سيرتها الأولى. ما أحى الغزال إذا كتب يا أخي، شو إيش الأديب هذا يا أخي، إيش هذا، ملهم ملهم يا أخي، شو إيش الكتاب هذا رحمة الله عليه. وكذلك عادت الأيام سيرتها الأولى ورجع ملك عبد شمس إليهم. هذه القصة كلها يلخصها الشيخ محمد الغزالي: عاد ملك عبد شمس إليهم، وكما تحولت الثورة في فرنسا بعد إعلان حقوق الإنسان إلى إمبراطورية نابليونية، تحولت أمة الإسلام دين الأزل والأبد، أمة القرآن ختام وحي الله لهداية عباد الله، تحولت إلى ملك لأسرة كان لها في الجاهلية شأن، في الجاهلية يعني في محاربة الإسلام صارت لهم. إن هذا الملك الذي جنح إليه معاوية فسر أعماله السابقة تفسيرا سيئا. طبعا يعني كيف تصرف كملك وكيف ورث ابنه، هذا خلانا نفهم لماذا حارب عليا وتعلل بقميص عثمان ولم يبايع وشق الأمة، الحين احنا فهمناك يا معاوية. شوف ذكي، مثل ما قال المودودي: إن هذا الملك الذي جنح إليه معاوية فسر أعماله السابقة تفسيرا سيئا، وكان يمكن تشبيه خلافه مع علي بخلاف طلحة والزبير وغيرهما مع علي، بيد أن الدلالة الصارخة لتمليك يزيد تجعل البون شاسعا بين معاوية والصحابة الأجلاء. اللي بيسألون عن الفرق بين طلحة والزبير الشيخ غزالي يجيبهم، ولسه: إن الخلفاء السابقين عدا عثمان رضي الله تعالى عنه كان لهم بنون، فأما أبو بكر فلم يخطر بباله أن يرشح ابنه للخلافة، ونقول لأخواننا الشيعة ليش بنحب أبو بكر وعمر ونحسن الظن بهما. والله العظيم لم يتغول أموال الأمة ولم يترف ولم يعهد إلى أولادهم. في عندهم حرص على مصلحة الأمة، كان في صدق في حب. ولذلك رحمة الله على علي شريعتي الذي أعرب عن إعجابه بعمر وعدل عمر في أكثر الموضوع في كتبه، فعاتب عليه الشيعة كيف تقول هذا في عمر هذا الطاغي كذا، عاتب يا أخي عمر يأسرك إذا أردت أن تكون موضوعيا يأسرك بعدله الرجل ما في. وكذلك الصديق. وأما عمر فقد نص على حرمان ابنه، مش بس من كذا نص على حرمان، فلهم إلا هذا الستة ابن عمر لم يكونش خليفة لا. وأما علي فقد طلب الناس إلي أن يستخلف الحسن فأبى وقال لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أعلم. تلك هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي أمر النبي أن نعض عليها بالنواجذ وحذرنا مما عداها قائلا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ذلك أن مع أن يزيد شاب لا يقرم في قياس أبدا مع واحد من أبناء الخلفاء السابقين. في فقرة سابقة قال هذا يزيد يعني لا يؤتمن على إدارة مدرسة ابتدائية هنا، مش على إيه خلافة أمة محمد وفيها إيه الحسين وكبار الصحابة. أبو الحسن الندوي الحسني الشريف العلامة الكبير في أول كتبه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ألفه وهو في 30 من عمره، كتاب عجيب. وهو الذي نشر له صيتا في العالم العربي والإسلامي. لا يتكلم عن معاوية بالاسم لكن يقصده تماما، منعه مراعاة الجو والتقاليد طبعا، لكن واضح تماما. يتحدث برضو عن الانحطاط، الانحطاط في الأمة الإسلامية، يسميه الانحطاط في الحياة الإسلامية. كيف بدأ الانحطاط وإيش عوامله؟ في الصفحة 132 يقول من الأسباب انتقال الإمامة من الأكفاء إلى غير الأكفاء. والسؤال من الذي نقلها؟ من المسؤول؟ معاوية. يقول ولكن مع الأسف ومن سوء حظ العالم البشري، هذا الكلام الجميل، مش من سوء حظ الأمة الإسلامية، من سوء حظ العالم. احنا شفنا كيف المستشرق الألماني أبو برلين قال لك لولا معاوية كان الإسلام اليوم احنا كان أمم عربية مسلمة. هي للأسف للأسف يعني هذا هذا هذا إدراك المسألة في عمقها الحقيقي يا جماعة. يقول ولكن مع الأسف ومن سوء حظ العالم، لأنه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لو لم نحط لسعد العالم كله، لكن للأسف حتى العالم حرم ونحن أول المحرومين. ومن سوء حظ العالم البشري أن تولى هذا المنصب الخطير رجال لم يكونوا له أكفاء ولم يعدوا له عدة ولم يأخذوا له أهب. على فكرة هو هندي وهذا تعبيره بالعربية، شوف كيف فضل الله يؤتيه إلا من يشاء، هذا تعبير ندوي. العربية تعلمها تعلما، شوف اللغة العربية اللي عنده شيء عجيب. ولم يعدوا له عدة ولم يأخذوا له أهبة ولم يتلقوا تربية دينية وخلقية كما تلقى الأولون وكثيرون في عصرهم وجيلهم، ولم يصيغوا تعاليم الإسلام إساغة تليق بقيادة الأمة الإسلامية. شوف الفهم، عشان تكون قائد لأمة يا أخي فيها الصحابة يجب أن تكون أن تكون متضلعا من زمزم الشريعة، يجب أن تكون الشريعة سيطت بلحمك ودمك، تكون من السابقين الأولين مش من الذين أسلموا في الساعة 24 آخر ساعة، أسلم في آخر ساعة في يوم الإسلام نعم وتحت السيف. إساغة تاريخ بقيادة الأمة الإسلامية والإطلاع بزعامتها، ولم تنق رؤوسهم، شوف لم تنق رؤوسهم لسه وسخة فيها جاهليات، ولم تنق رؤوسهم ولا نفوسهم من بقايا التربية القديمة يعني الجاهلية الأولى، ولم يكن عندهم من روح الجهاد في سبيل الإسلام ومن قوة الاجتهاد في المسائل الدينية والدنيوية ما يجعلهم يضطرعون بأعباء الخلافة الإسلامية. اسمع الآن واكتبوا هذا، قولوا قال الندوي ماذا يقول؟ وهذا الحكم عام يشمل خلفاء بني أمية وبني العباس، حاش الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. تفضل. يقول لك لا أستثني لا معاوية ولا غيره، لكن لن أنطق باسمه يمنعني حسابات كثيرة. تفضل. لكن رضي الله عنه قالها. شفت؟ عليه لم تنق نفوسهم ولا عقولهم ولم يصيغوا ولم ولم ولم وأنا متأكد يقصد قصدا أوليا معاوية، لأنه هو أول من سن السنة الخبيثة صح؟ في جعلها استبدادية، ولذلك هو شوف ضميره، ضمير لم يسمح له أن يسكت بالكامل. إيش قال؟ وهذا الحكم عام يشمل خلفاء بني أمية وبني العباس حاشا الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. ولنعم، واضح جدا، أوضح من الوضوح، ولنعم ما قال. شفت؟ بعدين تحريفات الحياة الإسلامية، فصل الدين عن السياسة، علمنة الحياة الإسلامية، مين أول من بدأها؟ معاوية. عشان تفهموا، وسيقوله الندوي لكن جمجمة، بس واضح تماما، كمان واضح إن شاء الله. فصل الدين عن السياسة، وقع فصل بين الدين والسياسة عمليا، مش نظريا وإيديولوجيا، عمليا. معاوية كان يقول ها لن نحول بين الناس وبين ما يريدون ما لم يحول بيننا وبين أمرنا هذا. أذكرني هذا قول تيتو، قول لينين، اتركوا لنا السياسة ولكم الخمر والنساء، البتكو يسووا السياسة لنا. معاوية هيك قالوا، السياسة لنا. محمد عمارة على فكرة، محمد عمارة كتب هيك، كتب معاوية هذا برضو، كما الذين سنوا العلمانية في الحياة الإسلامية، لن نحول بين الناس أو في رواية بين ألسنتهم، اتكلموا ما لم يحولوا بيننا وبين يقول وقع فصل بين الدين والسياسة عملية، فإن هؤلاء لم يكونوا من العلم والدين بمكان يستغنون به عن غيرهم من العلماء وأهل الدين، فاستبدوا بالحكم والسياسة واستعانوا إذا أرادوا واقتضت المصالح بالفقهاء ورجال الدين كمشيرين متخصصين، واستخدموهم في مصالحهم واستغنوا عنهم إذا شاءوا وعصروهم متى شاءوا. فتحررت السياسة من رقابة الدين وأصبحت قيصرية أو كسروية مستبدة وملكا عضوضا. يشير إلى ماذا؟ حديث رسول الله الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا، يشير إلى من؟ إلى معاوية. واضح، بس ما بقدر يصرح، ما فيه للأسف. وأصبحت السياسة كجمل هائج حبله على غاربه، وأصبح رجال الدين والعلم بين معارض الخلافة وخارج عليها، وحائد منعزل اشتغل بخاصة نفسه وأغمض العين عما يقع ويجري حوله، يائسا من الإصلاح ومنتقد يتلهف ويتنفس الصعداء مما يرى ويسمع، ولا يملك من الأمر شيئا، ومتعاون مع الحكومة لمصلحة دينية أو شخصية، ولكل ما نوى. وحينئذ انفصل الدين والسياسة وعاد كما كان قبل عهد الخلافة الراشدة. أصبح الدين مخصوص الجناح مكتوف الأيدي، وأصبحت السياسة مطلقة اليد حرة التصرف نافذة الكلمة صاحبة الأمر والنهي. ومن ثم أصبح رجال العلم والدين طبقة كلاس شيخت متميزة، ورجال الدين طبقة متميزة، والشقة بينهما واسعة، في بعض الأحيان بينهما عداء وتنافس. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله بهذا النقل عن الإمام أبي الحسن الندوي، روح الله روحه وطيب ذكره وبلل ثراه بشبيب الرحمة. إن شاء الله نختم هذه الطليعة كما أسميناها، هذه طليعة مفصل البيان في حال ابن أبي سفيان إن شاء الله. نبدأ في الجد عاد، في الحلقة المقبلة نحاكم بل نحتكم في شأن معاوية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، إلى الأخبار والآثار بالأسانيد والنقول إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم نتابع الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى. بعد ذلك امرؤ حجيج نفسه، بعد أن تسمع، بعد أن تدرك، بعد أن ترى ماذا قال العلماء الأئمة الكبار الناس الموثوقون، أنت بصير بأمرك وحجيج نفسك. المسألة إياك أن يخرجك العناد أو الكياد عن اتباع مهيع الحق الواسع. إياك. أسأل الله لي ولكم كل خير، وأن ينور أفئدتنا، وأن يقدس ضمائرنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شر نفوسنا. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والحمد لله رب العالمين.